إعداد فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن جمع بين بيع وكتابة إلى آخره. ذكر رحمه الله في أول هذا الفصل أن البيع يبطل في عدة صور، فذكر الصورة الأولى وهو أن بطلان البيع بسبب زمن يحرم فيه البيع، ثم ذكر بعد ذلك الصورة الثانية وهو بطلان البيع لقصد فاسد، ثم يذكر هنا صورة ثالثة من صور البيع الباطل وهو صفة المشتري وصفته أنه مكاتب. لذا قال: وإن جمع بين بيع ومكاتبة، يعني إذا جمع في صفقة واحدة وثمن واحد بين أكثر من مبيع يصح، إلا في صورة واحدة وهي فيما إذا باع السيد على عبده شيئا وكاتبه فلا يصح البيع لعبودية. مثال ذلك: لو أن رجلا عنده عبد رقيق، وهذا العبد أراد أن يكاتب سيده، أي أن يدفع له مالا مقسطا، فإذا أداه عتق، فلو أن السيد قال: أنا أبيعك هذه السيارة وتكاتبني كل ذلك ب50,000 ريال، هنا عقد البيع بين السيد والعبد لا يصح، لأن العبد مال، فكيف يبيع السيد ماله لماله؟ لا يصح. فجمع هنا بين عقدين، صحيح وفاسد، فيبطل الفاسد وهو بيع المال للمال، ويصح عقد المكاتبة. ونقيم إما السيارة أو العبد حتى نعرف كم قيمة المكاتبة. فمثلا لو قلنا السيارة 40,000 يبقى 10,000، فيصح عقد المكاتبة ب10,000 ريال ويبطل البيع. قال: أو بيع وصرف، يعني يجوز أن يجمع في عقد واحد وثمن واحد صنفين من مبيع. فهنا جمع بين بيع وصرف. الصرف هو مبادلة نقد بنقد، مثل لو قال: أعطني 100 دولار وأعطيك 300 ريال، يعني أصرف 100 دولار ب300 ريال مثلا. فلو جمع بين بيع وصرف، مثل لو قال: بعتك هذه الساعة و1,000 دولار أعطني ثمن هذه ب10,000 ريال، يصح. وإذا أردت على التفصيل إن شئت تعرف ثمن هذه، كم ثمن الساعة وكم ثمن الصرف، قال: ويقسط العوض عليه، كم قسط ونصيب الساعة مثلا ب3,000 ريال والصرف نقول ب7,000. وكذا يجوز أن يجمع بين بيع وإيجار، مثل لو قال: بعتك هذه العمارة وأجرتك هذا البيت الجميع ب1,000,000 ريال، صح. وإذا أردت أن تعرف ثمن كل من البيع والإيجار تقسط المبلغ بينكما، فمثلا نقول عمارة تساوي 900,000 والبيت أجرته ب100,000، وهكذا. وكذا لو جمع بين بيع وعقد نكاح، مثل لو قالت المرأة مثلا: بع علي السيارة والصداق الجميع ب100,000، يصح، وهكذا. قال: صح في غير الكتابة، يعني يصح العقد بين أكثر من مبيع إلا البيع إذا كان مع الكتابة، فيبطل البيع تصح الكتابة كما سبق، لأنه لا يصح أن يبيع المرء ماله لماله. فكل بيع مع أي عقد آخر يصح ويبطل إذا كان مع عبد، هذا معنى قوله يصح غير الكتابة. قال: ويقسط العوض عليهما، يعني يقسط العوض على العقدين الصحيحين بيع وإيجار، إذا أردت تعرف بكم البيع العمارة وبكم أجرة البيت وهكذا. وكذا يصح الجمع بين بيع وأكثر من عقد، مثل بيع وإيجار وعقد نكاح. لو قال رجل للمرأة أبيعك العمارة والصداق وأجريني البيت، أشتري منك العمارة وأعطيك الصداق وأعطيك أجرة البيت، كل ذلك بثلاثمائة ألف ريال، يصح، لأن هذه العقود مباحة ولا يمنع الجمع بينها بثمن واحد. فتبين أن من صور البيع الباطل إذا كان البيع على المكاتب، ومن باب أولى على العبد لا يصح. ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. قال رحمه الله: ويحرم بيعه على بيع أخيه. هذا هو النوع الرابع من أنواع البيوع الباطلة التي ذكرها في هذا الفصل. وهذا النوع بطلان البيع لئلا تحصل عداوة وبغضاء بين المسلمين. وهذا البيع، وهو البيع على بيع الأخي على بيع أخيه، له صورتان. الصورة الأولى أن يكون المتنافسان على السلعة هما بائعان، والصورة الثانية أن يكون التنافس في السلعة هما المشتريان. لذا قال عن هذا النوع الرابع من أنواع المنهي عنها الباطلة، قال: ويحرم بيع الأخي على أخيه، على بيع أخيه. ويحرم بيع الأخ، والمراد هنا بالأخ أي الأخوة الدين، قوله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. ويدخل أيضا في النهي عن هذا البيع حتى في بيع غير المسلمين، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، من باب التغليب، فإن المتبايعين في المجتمع المسلم هم في غالبهم من المسلمين، فالكافر معصوم الدم والمال، تجرى عليه أحكام المسلمين في ذلك. وقوله يحرم بيعه على بيع أخيه للنص في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولما يورثه من العداوة والبغضاء بين المسلمين. والصورة الأولى منه وهو التنافس بين متبايعين، قال: كان يقول من اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة. مثال ذلك: لو أن فيه محلين متجاورين يبيعان الجوالات، فلو دخلت على المحل الأول واشتريت منه جوالا بثلاثة آلاف ريال وعقدت البيع معه، فلما رآك صاحب المحل الثاني قال: أنا عندي مثله بألفي ريال، فافسخ البيع مع الأول وعقد البيع معي، هنا يبطل العقد الثاني. والزمن المنهي عنه حال العقد، يعني أثناء في العقد وبعده في زمن الخيار، سواء خيار المجلس أو خيار الشرط، فكل هذا منهي عنه. أما لو قبل أن يعقد المشتري العقد مع أحد البائعين وإنما يسعر السلعة فله ذلك، وله أن يقول للمحل الثاني: أنا رأيتها بأقل من، هل تبيعني؟ فكل هذا جائز، والمنهي عنه بعد العقد أو في خيار المجلس أو في زمن الخيار، سواء المجلس أو الشرط. لذا قال مصنف: كأن يقول لمن باع سلعة من محل جوالات الأول بعشرة مثلا آلاف، فيقول صاحب المحل الثاني: أنا عندي مثله بتسعة آلاف ريال، يبطل العقد. والصورة الثانية الذي يتنافس فيه هما مشتريان. مثال ذلك: لو دخلت إلى محل واشتريت منه ساعة بألف ريال، فدخل بعدك مشتري وأنت موجود وقال للبائع أنا أعطيك 2000 ريال ضعف المبلغ، لكن افسخ من الأول وعقد البيع معي، هذا أيضا يبطل البيع. إذا قال وشراؤه أي ويحرم شراؤه على شراء أخيه، يعني بعد أن اشترى أخاه، بعد أن اشترى أخوه، فيقول أي الرجل الثاني الذي دخل المحل عندي مثلها بعشرة، يعني أزيدك على ما اشترى منك المشتري الأول، فيبطل العقد الثاني. فلو أن المشتري الأول ذهب إلى القاضي فيحكم ببطلان الشراء الثاني ويعطيك أنت الساعة الذي اشتريتها ب1000 ريال. مثال آخر، لو أن شخصا باع عمارة ب1,000,000 ريال، فأتى شخص آخر وقال أنا أشتري العمارة منك ب1,500,000، فلو صاحب العمارة باع للثاني العقد يبطل، تبقى العمارة للمشتري الأول. ليفسخ يعني وقصده من هذا البيع الباطل وشراء الباطل ليفسخ العقد من الأول ويعقد معه هو أي الثاني، سواء البائع الثاني أو المشتري الثاني بصورة ثانية. والحكم في الصورتين لمن باع أو اشترى على أخيه، قال ويبطل العقد فيهما، أي في الصورة الأولى البيع على البيع أخيه، وكذا في الصورة الثانية الشراء على شراء أخيه. وأما المساومة أي المزايدة، كان تكون عمارة معروضة للبيع ووضعوا عليها مزادا، فقال هذا ب1,000,000 أنا اشتريها ب1,000,000، وقال الآخر ب1,200,000، وزاد الثالث 1,300,000، وهكذا. هذا يجوز لما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في العبد المدبر من يشتري مني، يعني من يزيد، ذلك بواب عليه البخاري باب المزايدة في البيع، والمنهي عنه الحصر بعد الإجابة والقبول في البيع أو في الخيار، أما قبل البيع فيجوز الزيادة ويجوز تسعير السلعة في جميع المحلات والأخذ بالأقل، أو يقول الآخر عند غيرك أقل، هذا يجوز. والحديث قال لا يبيع، يعني بعد انعقاد البيع على بيع، لا يبيع على بيع، يعني بعد انعقاد البيع على بيع. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله ويدخل في هذا الولايات، يعني مثلا لو أن شخصا تعين إماما في مسجد فيذهب المسؤول ويقول أنا أفضل منه في كذا وكذا، هذا لا يجوز. أما قبل التعيين فالمسؤول المفاضلة. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز. قال رحمه الله ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه بما يباع به نسيئة إلى آخره. هذا هو النوع الرابع من أنواع البيوع التي تبطل، والعلة في بطلانها في هذا النوع هو وجود حيلة الربا. وذكر المصنف رحمه الله صورتين من صور البيع الباطل لوجود حيلة في الربا. الصورة الأولى قال ومن باع ربويا بجنسه إلى آخره، تتضح هذه المسألة بالمثال. فمثال ذلك لو اشترى ب100 ريال 500 كيلو بر، ولما أتى وقت دفع الثمن اعتاض عنه بربا لا يجوز فيه التأجيل، فاعتاض عن ذلك بالتمر بدل البر. ووجه الحيلة أن البر مع التمر يجب أن يكون فيه التقابض، وقد تأجل فيه ذلك فجاء التحريم، لذا قال ومن باع ربويا أي مما يدخله الربا بنسيئة مثل 1,000 ريال 500 كيس بر، واعتاض عن ثمنه عن ثمن البر 500 كيس تمر، فالبر والتمر لا يجوز فيه التأخير في البيع، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يدا بيد. فكونه اعتاض من البر إلى التمر هنا ليس فيه تقابض، وهو حيلة للربا، لذا يبطل البيع فيه. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن البيع فيه لا يبطل إذا كان لحاجة، مثل لما أتى وقت السداد، وقت سداد البر، لم يكن عنده بر، فقال له: أنا أعتاض لك، يعني أستبدل هذا البر بسلعة أخرى لكن يدخلها الربا، وهي التمر مثلا، ولم يكن عنده بر فيجوز أن يستبدله بتمر. مثال آخر: لو اشترى بمئة ريال ملحا، ولما أتى وقت السداد قال: ليس عندي ملح وإنما عندي شعير، خذ بقيمته شعيرا، فهذا حيلة الربا، فليس هناك تقابض بين الملح والشعير. وسيأتي بإذن الله في باب الربا تفصيل ذلك. والصورة الثانية التي ذكرها المصنف مما يبطل فيه البيع، مما يبطل فيها البيع لوجود الحيلة، هي مسألة العينة، وتتضح مسألتها بالمثال، مثل لو أن رجلا فقيرا أتى إلى صاحب معرض وقال: هذا الفقير، أنا أريد أن أشتري منك هذه السيارة ب10,000 ريال مؤجلة، أدفع لك بعد سنة. فاشتراها الفقير ثمن مؤجل، ثم باعها على نفس صاحب المعرض ب5,000 ريال حالة، فهنا كان هنا أقرضه 5,000 ريال على نعيدها له 10,000 ريال، وجعل السيارة حيلة لهذا التفاضل الربوي. لذا قال: أو اشترى شيئا، يعني ولو غير ربوي، مثل ريالات بسيارة أو ريالات بثلاجة مثلا، قال: نقدا بدون ما باع به نسيئة، يعني أعطاه نقد بعد أن باع عليه السيارة. وفي عبارة المصنف رحمه الله تقديم وتأخير، ومعنى المسألة: لو باعه سيارة بثمن مؤجل ثم اشتراها منه حالا بثمن أقل، قال: لم يجوز. ومثال آخر: لو أتى شخص إلى صاحب الجوالات، وهذا الرجل الذي في صاحب الجوالات يريد نقدا ليس عنده، فقال لصاحب الجوال: أنا أشتري منك هذا الجوال ب3,000 ريال أدفعها لك بعد سنة، ثم اشتراه منه صاحب المحل ب2,000 ريال، هذا ربا، يعني كأنه أقرضه 2,000 ريال حالا على نعيدها له بعد سنة 3,000 ريال، وجعل الجوال وسيلة للتهرب والحيلة على الربا. وهذا هو بيع العينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى ترجعوا إلى دين. رواه أحمد. قال: لا بالعكس، يعني لو صاحب المحل الجوال أعطى هذا الفقير مبلغ أكثر مما دفعه له يجوز. مثال ذلك: لو الجوال معروض ب1,000 ريال، فأتى هذا الفقير اشترى الجوال ب1,000 ريال ثم باعه على صاحب المحل ب5,000 ريال، يجوز لأن ليس فيه ربا، فلا يتضرر الفقير، بل أتاه زيادة 4,000 ريال. فمتى كان البيع بأحد صور فيها تحايل على الربا فإنه يبطل. وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. قال رحمه الله: وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه إلى آخره. لما ذكر رحمه الله تحريم العينة، وذلك بأن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود البائع ويشتريها بثمن أقل حال، لما ذكر تحريم هذه الصورة استثنى ست حالات لا تعد من العينة. الحالة الأولى قال: أو اشتراه بغير جنسه، أي اشترى البائع الأول الذي هو التاجر مثلا لما باع السلعة بألف ريال مؤجلة، لو اشتراها من المشتري بغير الريالات كألف كيس من البر. قال المصنف عن هذه الحالة: جاز، لأن حيلة الربا فيه بعيدة إذ لم يكن الثمن من جنس واحد. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم هذه الحالة وإن كان الشراء الثاني من غير جنس الشراء الأول. مثال ذلك: لو اشترى منه بيتا، لو باعه بيتا بمليون ريال مؤجلة إلى سنة، ثم أتى البائع التاجر واشتراها هذه العمارة منه بعشر سيارات حالة، وثمن هذه العشر سيارات أقل من العمارة، على قول مصنف تجوز هذه الحالة، وعلى القول الثاني لا تجوز، والراجح أنها إذا كانت حيلة للربا لا تجوز. والحالة الثانية قال: أو بعد قبض ثمنه، يعني لما باع التاجر السيارة على المشتري بعشرة آلاف مؤجلة إلى شهر، فلما مضى الشهر ودفع المشتري العشرة آلاف ريال ثم عاد البائع واشترى السيارة مرة أخرى بثمن أقل ليست عينة، لأنه قد قبض الثمن وانتهى البيع الأول، ثم أتانا بيع آخر منفصل عن ذلك البيع. الحالة الثالثة قال: أو بعد تغير صفته، مثلا لما باعه السيارة بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة، ثم بعد شهر حصل حادث على هذه السيارة فأصبحت لا تساوي سوى 5000 ريال، فلو اشتراها منه ب5000 ريال لأن صفتها تغيرت جاز، كأنه بيع منفصل بسبب تغير صفة المبيع. والحالة الرابعة التي لا تعد من العينة قال: أو من غير مشتريه، أي لو أن التاجر باع السيارة ب10000 مؤجلة إلى سنة، ثم هذا المشتري باع هذه السيارة على جاره ب9000 ريال، ثم أتى البائع الأول التاجر فاشتراها من المشتري الثاني ب8000 ريال، يجوز لأن البائع قد تغير فليس هو المشتري الأول. والحالة الخامسة قال: أو اشتراه أبوه، يعني لو أن هذا التاجر باع السيارة ب10000 ريال مؤجلة إلى سنة، ثم أتى أبو التاجر واشتراه من المشتري ب8000 حالة، يجوز لأن أباه شخص مستقل في صفته فلا تعتبر من العينة. الحالة السادسة قال: أو ابنه، أي لو اشترى تلك السيارة المباعة ب10000 مؤجلة ابن التاجر البائع، فلو اشتراه ب8000 حالة جاز، لأن الابن له صفة منفصلة عن أبيه في الشراء. لذا قال المصنف رحمه الله عن هذه الحالات الست: جاز، أي لو وقع منه في العينة شيء من ذلك لم يحرم، لأنه ليس احتيالا على الربا. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم في هذا الفصل البيوع الباطلة. باب الشروط في البيع، منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا. قال رحمه الله: باب الشروط في البيع. الشروط في البيع هي شروط زائدة يضعها أحد المتعاقدين أو كلاهما زيادة على شروط صحة البيع. والفرق بين شروط صحة البيع وبين الشروط في البيع: أولا أن شروط صحة البيع من وضع الشارع، أما شروط صحة البيع فهي من وضع المتعاقدين. ثانيا أن شروط صحة البيع كلها صحيحة، أما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. ثالثا أن شروط صحة البيع لا يصح البيع إلا بها، أما الشروط في البيع فيصح البيع بدونها. رابعا أن شروط صحة البيع لا يمكن إسقاطها، أما الشروط في البيع فيمكن إسقاطها من أحد المتبايعين أو من كليهما. والشروط في البيع تنقسم إلى قسمين: قسم صحيح ويلزم المتعاقدين العمل به، وإن لم يوفي به أحدهما فله الخيار في الفسخ أو طلب الأرش. والقسم الثاني شروط الفاسدة، وسيأتي بيانه بإذن الله. والشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والشروط الصحيحة ثلاثة أنواع. النوع الأول شرط هو من مقتضى العقد، يعني تأكيد لما في العقد، مثلا اشترط المتبايعان تسليم الثمن والمثمن، وهذا الشرط متحقق في العقد حتى ولو لم يشترطه المتبايعان. وهذا النوع لم يذكره المصنف رحمه الله لأنه معلوم. والنوع الثاني شرط من مصلحة العقد، يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما. والنوع الثالث شرط فيه منفعة للمتعاقدين أو لأحدهم. فالقسم الأول من الشروط الصحيحة، النوع الأول منها لم يذكره المصنف رحمه الله لأنه متحقق وحتى ولو لم يشرط. والنوع الثاني من الشروط الصحيحة في البيع الذي هو منها ما هو مصلحة العقد، قال فيه منها، أي من الشروط الصحيحة، قال منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن. النوع الثاني هو الشروط في البيع من مصلحة العقد، وأحيانا يكون مصلحة العقد من قبل البائع، ومثل له بقوله كالرهن، يعني من مصلحة البائع ليحفظ حقوقه أن يطلب رهنا على ما تضمنه هذا البيع. مثال ذلك لو أن شخصا اشترى من آخر، مثال ذلك لو أن البائع باع سيارته لزيد ب10,000 ريال، فلو شرط البائع أن يرهن هذه السيارة، يعني لا يبيعها حتى يسدد المشتري ما عليه أو غير السيارة، صح هذا الشرط لأنه من مصلحة البائع. وأحيانا يكون الشرط من مصلحة المشتري في العقد، ومثل له بقوله وتأجيل الثمن. مثال ذلك لو اشترى زيد عمارة ب1,000,000 ريال، فطلب المشتري من البائع أن يدفع له الثمن بعد سنة، هذا شرط صحيح. وأحيانا يكون الشرط الذي في البيع يتعلق بالمبيع نفسه، ومثل له بقوله وكون العبد كاتبا، يعني يحسن الكتابة، أو خصيا، أي نزعت خصيتاه فلا يشتهي النساء، وهذا أمر محرم وهو نزع الخصيتين أو رضهما لأنها مثلة. قال أو مسلما، أو اشترط أن يكون العبد مسلما. قال والأمة بكرا، يعني اشترط لما أراد أن يشتري أمة أن يكون وصفها بكرا. ومثل لو اشترى سيارة فاشترط أن يكون لونها سوداء، أو اشترى ساعة اشترط أن يكون لونها بيضاء، وهكذا. فهذه أوصاف في المبيع وهو شرط صحيح. ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، أو حملان البعير إلى موضع معين. والنوع الثالث من أنواع الشروط الصحيحة في البيع إذا كان فيه منفعة للبائع أو المشتري، ومثل رحمه الله إذا كانت المصلحة في الشروط في البيع للبائع، إذا قال: وأن يشترط البائع سكن الدار شهرا. هنا مثل بزمن انتفاع بالسلعة زمنا. مثال ذلك: لو أن البائع باع بيته واشترط على المشتري أن يسكن في هذا البيت شهرا حتى يبحث عن بيت آخر، هذا الشرط صحيح في منفعة للبائع. ومثل المكان فقال: أو حملان البعير إلى مكان إلى موضع معين. مثل: لو أن شخصا من أهل المدينة ذهب إلى مكة وباع سيارته في مكة واشترط على المشتري أن يأخذ هذه السيارة المبيعة إلى المدينة ولا يسلمها له إلا في المدينة، فصح هذا البيع إنه من مصلحة البائع. أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله. ومثل رحمه الله: إذا كان الشر فيه نفع للمشتري فقال: أو أن يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره. فلو باع لو اشترى حطبا قال: اشترط عليك أن تحمل هذا الحطب من مكانك إلى بيتي، يصح الشرط. أو تكسيره، اشترى هذا الحطب واشترط عليه أن يكسره. ومثل: لو اشترى منه لحما واشترط تقطيعه، يصح. أو اشترى مكيفا واشترط تركيبه، يصح. قال: أو خياطة الثوب. خياطة الثوب مثلما إذا كان فيه شق وطلب المشتري أن يرقع هذا الشق أو أن يصل قطعة بقطعة، يصح. قال: أو تفصيله، يعني يفصله على جسده ليكون ثوبا صالحا لللبس، صح. ومثل: لو اشترى شخصا جوالا واشترط أن يعلمه عليه أو أن يدربه عليه، وهكذا. وإن جمع بين شرطين بطل البيع. قال: وإن جمع بين شرطين، يعني من النوع الثالث مما فيه منفعة للمشتري أو البائع، قال بطل البيع على قول المصنف رحمه الله. فعلى قول المصنف رحمه الله لو اشترى شخص مكيفا واشترط على البائع أن يذهب به إلى البيت وتركيبه، على قول المصنف يبطل البيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سلف وبيع ولا شرطان في بيع. قال: لا سلف في قرض ولا شرطان في بيع، رواه الترمذي. والقول الثاني أنه لو جمع بين شرطين أو أكثر يصح البيع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. ولأن الأصل في البيع وما تفرع منه من الشروط إن كانت صحيحة فهي مباحة. وأما الحديث ولا شرطان في بيع فمحمول على بيع العينة أو ما فيه ظلم وجهالة. وأما النوع الثاني من القسم الأول من الشروط الصحيحة التي ذكرها، كون العبد كاتبا أو خصيا، لو جمع 100 شرط يصح، لأنه وصف في السلعة. فلو اشترط المشتري على البائع أن تكون السيارة سوداء ومن الداخل أسود أيضا وأنوارها كذا وكذا، يصح. والراجح هو جواز الجمع بين شرطين النوع الثالث، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهما. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.